الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المرة السابقة بدأ سياق الآيات في الكلام على غزوة أحد، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في الخروج في أن يستقروا في المدينة وأن يستقبلوا قريشا بجيشهم في أزقة المدينة يقاتلون في شوارعها ويكون أمكن لهم في القتال، والنساء والصبيان يقذفون بالحجارة من فوق البيوت ويطاردونهم، وأن الصحابة كانوا متحمسين للقي العدو والخروج له، ورأوا أن الجلوس في المدينة قد يكون نوع من الهزيمة والخنوع، ورفضوا أن ينزلوا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ألحوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام في الخروج للقائهم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على قول شباب الصحابة اللي كتير منهم غاب عن غزوة بدر، لأن غزوة بدر لم يكن معدا فيها للقتال أصلا، إنما خرجوا لتحصيل العير والغنيمة، ففوجئوا بقتال. ففي كثير من الصحابة لم يشهد بدرا، ليس عن قصد وليس تخلف عن الجهاد، وإنما لأن بدرا أصلا لم يكن المقصود منها في بداية الأمر القتال. فكثير من شباب الصحابة متحرق ومتحمس للشهادة في سبيل الله والبذل والجهاد، وإزاي فاتني المشهد ده. وكان أنس يقول، أنس بن النضر: والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر لا يرين الله مني ما أصنع. فيعني ألحوا على النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل على رأيهم، وظهر في ذراعين صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وخرجوا فعلا. واختار النبي عليه الصلاة والسلام مكان اللقاء عند جبل أحد، وجعلوا سلسلة الجبال في ظهرهم مستقبلين المدينة، واختار النبي مكان عالي مرتفع عشان يكون أمكن له عن عدوه في القتال. وبدأ صلى الله عليه وسلم، بدأت الآيات: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وقسم الصحابة وجعل لواء للمهاجرين ولواء للأنصار من الأوس ولواء للخزرج من الأنصار، وقسمهم إلى ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة ووسط، وصف الناس وجعل كتيبة مكونة من 50 صحابي بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، هم رؤساء رئيس لكتيبة الرماة الذين فوق الجبل. وحذرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأكد عليه وقال: إن رأيتمونا انتصرنا فلا تعينون، وإن رأيتمونا انهزمنا فلا تدفعوا عنا، ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير، لو اتقتلنا ومتنا وبدأت الطير الجوارح تنزل تاكل فينا لا تنزلوا من على الجبل ولا تبرحوا مكانكم. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكتيبة هذا الأمر، ألا ينزلوا ولا يبرحوا مكانه من على الجبل حتى لو رأوا الانتصار. وفعلا جاء أبو سفيان قائد جيش قريش ب3000 مقاتل، وحينما صف الجيشان حدث ما لم يكن في الحسبان، تراجع عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة ب300 رجل من جيش النبي عليه الصلاة والسلام منافقين، بحجة أنه ترك رأيه ورأي النبي ونزل على رأي الصبيان والصغار. وطبعا هذا وهم، عبد الله بن أبي بن سلول تكلم بهذا الكلام لكن ليس هذا الذي كان في قلبه. وتابعه عبد الله بن حرام رضي الله عنه وقال: ادفعوا عنا، أين تذهبون؟ فقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. عبد الله بن أبي بن سلول لو أنه سبب رفض للقتال أن النبي ترك رأيه ونزل على رأي الصحابة ما كان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، وما جهز الجيش وخرج مع النبي إلى أماكن القتال. لكنه تعمد أن يتراجع عن النبي بالمنافقين هما 300 شخص عند بداية المعركة لتأثير ذلك النفس على الجنود. تخيل احنا جيش واقفين قدامنا 3000 واحد وفوجئنا ان تلت الجيش بتاعنا رجع، هزيمة نفسية تلحق بالجيش في هذا الوقت. وهذا ما أراده عدو الله رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. وهم الطائفتان من أصحاب النبي بنو سلمة وبنو حارثة أن يتراجعوا مع من تراجع، إلا أن الله عز وجل تداركهم برحمته، والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ووعد الله النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بنزول الملائكة للقتال كما أنزلهم إليهم في بدر إن صبروا واتقوا وأطاعوا أمر الله وأمر النبي. وفعلا بدأت المعركة، وكانت الدولة في أول المعركة للمسلمين، ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين، وقتلوا منهم أناس وطاردوهم، أنس بيقول وسيدنا جابر رضي الله عنه أيضا يقول ولقد رأيناهم منهزمين يفرون بنسائهم وخيلهم وإبلهم ولقد رأينا النساء قد رفعن الثياب يجتهدن في الجري خوفا من الأسر حتى رأينا خلاخلهن ورأينا خدم سوقهن وكانت من ضمنهم هند بنت عتبة زوجة أبو سفيان اللي كانوا كفار في الوقت ده ولكن الله من عليهم بالإسلام بعد ذلك وكانت تخمش الناس وتحث الناس على القتال لأن حمزة رضي الله عنه كان قتل في بدر أبوها وعمها وابنها قتل أبوها عتبة بن ربيعة وأخوها عبد الله بن عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة بن ربيعة قتل أبوها وعمها وأخاها فكانت تجد عليه غيظا وحنقا شديد امرأة واقفة في وسط الجيش تحث الناس على القتال وكادت الدولة أن تكون للمسلمين وفعلا بدأ المسلمين يطردوا جيش الكفار ثم حدث ما لم يكن في الحسبان تلك الغلطة الشنيعة والخطأ الشديد الذي وقع فيه الرماة ونزلوا من على الجبل لما رأوا النصر ورأوا النساء تفر والغنائم تقع في أيدي الصحابة نزلوا من على الجبل وقالوا الغنيمة الغنيمة حذرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وقال يا قوم أنسيتم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رأيتمونا انتصرنا فلا تعينونا ولا تبرحوا مكانكم ولو تخطفتنا الطير محدش سمع له قالوا الغنيمة الغنيمة اللي هتقع في يده الغنيمة هياخدها فحملهم حبهم للدنيا والطمع في المال والغنيمة أن خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من على الجبل وما تبقى مع عبد الله بن جبير إلا 10 تقريبا من 50 اللي كانوا واقفين بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وزي ما قلنا لمح بعينه الثاقبة سيدنا خالد رضي الله عنه وكان في قيادة الميمنة في جيش المشركين كان لسه ما أسلمش لمح المشهد اللي حصل وبخبراته العسكرية أن الرماة نزلوا من على الجبل اللي كانوا بيحموا ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وظهر جيش المسلمين فالتف من وراء الجبل وقتلوا عبد الله بن جبير ومن تبقى معه من الرماة على رأس الجبل ونزلوا على المسلمين من خلفه وصاح المشركون صيحة عشان يعرفوا اللي بيهرب ويفر من جيش المشركين ان احنا خلاص بقينا في ظهرهم ارجعوا فصاحوا صيحة قتال فالتف إليهم من فر من المشركين وأطبقوا على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وأصبح النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين بين الكفار من الأمام ومن الخلف واختلطت الصفوف وحدث هرجلة شديدة جدا حتى أن الصحابة بعضهم قتل بعضا من شدة الاختلاط في الأمر حتى أن الصحابة اجتمعوا على اليمان والد سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم وأرضاهم فابتدرهم حذيفة وقال يا عباد الله هذا أبي هذا أبي فما سمعه أحد حتى قتلوه فقال يغفر الله لكم من شدة الرعب والخوف اللي حصل بسبب خطأ في معصية أمر النبي صلى الله عليه وسلم النزول من على الجبل انقلبت الآية وبدأ المشركون يقتلون في المسلمين رجلا رجلا وحدثت مظاهر شديدة مؤلمة كثير من الصحابة ترك القتال وفر قال الله عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم جزء منهم رجع للمدينة وقالوا نناشد عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين اللي رجع ده أن يطلب لنا الأمان من أبي سفيان رئيس المشركين وصل بهم الظن أن الشركة قد انتصر وإن احنا محتاجين ناخد الأمان منهم والبعض لما صرخ الشيطان في هذا الوقت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل صرخ الشيطان بأعلى صوته في الوقت ده عشان يهزم المسلمين هزيمة نفسية شديدة وقال قتل محمد صلى الله عليه وسلم وبقى الصحابة في حيرة من أمرهم يعملوا إيه؟ بعضهم فر إلى المدينة والبعض أصر على إكمال القتال حتى لو مات وقال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم مات النبي ففيما البقاء بعده وخرج أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه الناس كلها بتجري كده وأنس بن النضر رايح كده فسأله سعد أين تذهب يا أبا عمر فقال واها لريح الجنة يا سعد والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد قوموا فموتوا على ما مات عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم ودخل فعلا وألقى نفسه بين جيش المشركين، فوجدوه بعد ذلك مقتولا به 84 ضرب. جثته شوهت فما عرفته إلا أخته ببناني، كانت في علامة في صبعه، ما عرفت الجثة إلا بهذه العلامة أو الوحمة التي كانت في بنانه رضي الله عنه وأرضاه. وجزء أدرك أهمية الموضوع وأن مراد المشركين هو قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فشكلوا كتيبة أحدقت برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن النبي لما رأى الصحابة فروا وخافوا نادى بأعلى صوته صلى الله عليه وسلم عشان يعلمهم أنه ما ماتش وعشان يثبتهم على القتال، وأخذ يقول إلي عباد الله، هلموا إلي عباد الله، أثبتوا عباد الله. فلما ارتفع صوت النبي عليه الصلاة والسلام انتبه المشركين إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت المعركة تتخذ شق آخر، وهو أن بدأ الهدف دلوقتي قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على مقدمات الجبل، وأحدقت به كتيبة مكونة من 10 من الصحابة، 8 من الأنصار، و2 من المهاجرين، طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين. وبدأ المشركين يحاولون أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وضربوه بالسيف على درعه، النبي كان لابس درعين فوق بعض، حتى كسروا درع النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى شجوا رأسه، الخوذة اللي كان لابسها النبي من كتر الضربات سقطت وشجت رأس النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كثرة صده للضربات عن نفسه المغفر اللي بيصد بالضربات، حلقات المغفر دخلت في وجنته الشريفة صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته أسنانه من شدة الضرب، وسقط من على ناقته عليه الصلاة والسلام. والصحابة يحاولون أن يدفعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، قاتل الأنصار دفاعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام واحد واحد، حتى قتل 8 من الأنصار يستميتون في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال النبي للمهاجريين سعد وطلحة: والله ما أنصفنا إخواننا، الأنصار كلهم يموتوا كده وإحنا فيش حد فينا يقاتل. فنزل إليهم طلح ومسك سيفين بكلتا يديه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كل من اقترب منه، وسعد بن أبي وقاص وكان راميا أخذ جعبة النبي عليه الصلاة والسلام وسهامه، وأخذ يضرب المشركين بسهامه، والنبي يقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي. وقال سعد: والله لقد جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد وقال ارمي يا سعد فداك أبي وأمي. سيدنا طلحة ازدادت وطأة الضربات عليه حتى حمى النبي صلى الله عليه وسلم بظهره وتلقى السهام والرماح في ظهره رضي الله عنه وأرضاه دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأوائل الصحابة أبو بكر وعمر وعلي ومن ثبت منهم في بدايات الجيش يقاتلون ومش واخدين بالهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل ويحارب وأنهم يحاولون قتله، فلما تنبهوا عادوا سريعا حتى كاد طلحة أن يموت، وحتى ظن البعض أنه مات من شدة الضربات وكثرة الضربات التي نزلت على جسده. بمجرد ما وصل أبو بكر وعمر وعلي قال صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاكم، أصلحوا من شأنه فقد أوجب، يعني أوجب الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم كله لطلحة رضي الله عنه وأرضاه، لكثرة ما دافع عن وسلم وحمى النبي من السهام والرماح والسيوف. وسعد يرمي بسهامه رضي الله عنه وأرضاه، واشتدت محاولاتهم. كان في رجل اسمه ابن قميئة أقسم أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بسيفه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أنا أقتله إن شاء الله. فعلا في بعض الروايات أن النبي ضربه بيده بسيفه ضربة على عاتقه فقتله، وقال: إن شر الناس يوم القيامة رجل قتل نبي ورجل قتله نبي، لأن اللي هيختصم قدامه عند رب العالمين سبحانه وتعالى سيكون نبي، فكيف يخاصم نبيا أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. بدأ الصحابة يأخذوا النبي عليه الصلاة والسلام ويصعدون به إلى الجبل ويخبئونه عن جيش المشركين، وبدأ يحصل نوع من محاولات الانهزام المنظم والرجوع المنظم بعد نزول الهزيمة. كثير من الصحابة فر إلى المدينة وترك النبي عليه الصلاة والسلام وعاتبهم رب العالمين. كل ده حصل بسبب هذا الخطأ الشنيع الذي وقع فيه الصحابة من النزول على جبل من على جبل الرماة، ومنحوا أكتاف المسلمين للمشركين. هذه المعركة أفرزت الكثير من المواهب والكثير من التضحيات والكثير من البذل عند كثير من الصحابة، ظهرت هذه الأمور جلية في غزوة أحد. من هذه الأمور ما فعله حنظلة رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا حنظلة اسمه حنظلة ابن أبي عامر، أبوه ده أبو عامر كان اسمه أبو عامر الراهب، وكان زعيم الأوس في المدينة قديما. فلما دخل النبي المدينة كفر وأشرك ولحق بالمشركين في مكة، وكان في مقدمة الجيش بتاع قريش في غزوة أحد. وفي بداية الغزوة حاول أن يستميل الأوس من الأنصار وأن يعيدهم إليه، فسبوه وشتموه وقاتلوه، فقال والله لقد أصاب قومي شر بعدي. ابنه سيدنا حنظلة رضي الله عنه وأرضاه كان عريس جديد لسه داخل ليلة دخلته امبارح، دخل على زوجته فقام من نومه وسمع منادي الجهاد ينادي يا خيل الله اركبي، خرج بدون غسل وخرج يقاتل في سبيل الله عز وجل حتى مات شهيدا في هذه الغزوة وهو على جنابته. فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدفنه تعجب، طبعا الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، مش محتاج حد يشفع له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لحنظلة، قالوا ماذا رسول الله؟ قال تغسله الملائكة، شمعنا ده من الشهداء تغسله الملائكة؟ فقالوا يا رسول الله لقد عرس بالأمس، يعني كان عريس مبارح فأكيد كان على جنب. دفنه النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى حنظلة غسيل الملائكة. كذلك لما انتهى الغزوة وبدأ الصحابة يتلمسوا الجثث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا لي سعد بن الربيع، وإذا وجدتموه فقولوا له يقول لك رسول الله، يقرئك رسول الله السلام صلى الله عليه وسلم ويقول لك كيف تجدك. الصحابة بدأوا يدوروا في الجثث بعد انتهاء المعركة، فوجدوا سعد في الرمق الأخير بيطلع في الروح. فقالوا يا سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول كيف تجدك. فقال وعلى رسول الله السلام قل له والله إني لأجد ريح الجنة. ثم قال للأنصار اللي قالوا ده لا عذر لكم إن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطوف، ومات في سبيل الله. عبد الله بن حرام أبو سيدنا جابر بن عبد الله قاتل قتالا شديدا حتى أنه بعد وفاته وشهادته في سبيل الله وبكاء جابر ابنه عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لجابر والله يا جابر لقد كلم أبوك رب العالمين سبحانه وتعالى بعد موته كفاحا. أبوك هذا عبد الله بن حرام كلمه رب العالمين كفاحا، يعني بلا واسطة ولا ترجمان ولا شيء، بلا حجاب رأى رب العالمين سبحانه وتعالى بمجرد وفاته. عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه في ليلة هذه الغزوة دعا بدعوة وقال اللهم إني أسألك أن ألقى عدوك غدا فيضربوني ويبقر بطني ويجدع أنفي فألقاك فتقول يا عبد الله فيما فعل بك هذا فأقول فيك يا رب. وفعلا مات عبد الله بن جحش وبقرت بطنه وجدعت أنفه ومات شهيدا في سبيل الله. عمرو بن الجبوح أبو سيدنا معاذ بن عمرو كان أعرج، والأعرج ليس عليه حرج ومرفوع عنه وجوب الجهاد، إلا أنه أصر أن يخرج للجهاد في سبيل الله. أولاده ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كلم أبانا مصمم يطلع وهو مش عارف يقاتل. فكلمه النبي وقال يا عمرو إن الله وضع عنك الجهاد، أنت صاحب عذر. فقال يا رسول الله ولكني والله أريد أن أطأ الجنة بعرجتي هذه، إذن لي يا رسول الله. فقال صلى لأولاده دعوه، قتل شهيدا في سبيله في هذه المعركة. حمزة رضي الله عنه وأرضاه كان يقاتل في هذه المعركة كالليث الغضوب، وقتل فعلا عدد كبير من المشركين حتى اختبأ له وحشي الذي كان عبدا عند هند بنت عتبة، وطلبت منه إن قتل حمزة أن تخليه، يعني هتخليه حر. فاختبأ له وكان حبشيا لا تخطئ حربته، وألقى بحربته على حمزة فدخلت في أحشائه وخرجت من بين رجليه رضي الله عنه وأرضاه. فقام حمزة وحاول أن يمسك بوحشي ثم سقط من شدة الألم ومات شهيدا في سبيل الله. هند من تعتبة ما سابتش الموضوع يعدي كده، فتحت بطنه رضي الله عنه وأرضاه وأخذت كبده وعضته بسنانها من شدة الغيظ، وخدت جثث الصحابة قطعت أنوفهم وآذانهم وعملت منهم سلسلة وعقد ولبستها على عنقها من حنقها وغيظها على الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمزة مقتولا قال والله هذا أغيظ ما رأيت اليوم. وكان يقول لكن حمزة لا بواكي له. ويحكى في بعض الأثار أنه لما رأى المثلى التي مثلوا بها في جثة حمزة قال والله لأمثلن بهم كما مثلوا بحمزة. فنزلت ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قتادة بن النعمان في هذه الغزوة سقطت عينه، عينه طلعت وقعت، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وردها مكانها ومسح عليها وبارك. يقول قتادة فوالله بعدها ما كنت أذكر أي العينين أصيبت. ما أنت بقيتش فاكر أينه عين فيهم اللي كانت أصيبت، لأنها عادت طبيعية كما كانت. مالك بن سنان أبو سيدنا أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري كان صغير في السن، اسمه أبو سعيد بن مالك بن سنان. أبو مالك بن سنان لما دخلت حلقات المغفر في وجنة النبي عليه الصلاة والسلام جاء أبو عبادة بن الجراح الأول وصمم أنه هو اللي يطلع حلقات المغفر من وجنة النبي. كان أبو بكر رايح فقال أبو عبيدة دعني يا أبا بكر، ووضع أسنانه على حلقات المغفر وبدأ يعني يأخذها ويشنشن فيها بأسنانه حتى لا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، عايز يطلع يعني يفسخ حلقة المغفر التي دخلت في وجنة النبي دون أن يؤذي ويؤلم النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ يشنشن فيها بأسنانه حتى سقطت ثنيتاه رضي الله عنه وأرضاه في إخراج حلقة المغفر من وجنة النبي. خرج الدم وسال الدم على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما الدم يطلع يطلعوه يطلع تاني. مالك بن سنان مص الدم من خد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له رسول الله مجه، يعني تف وما تبلعوش. فقال والله لا أمجه يا رسول الله، وابتلعوا فعلا، بلع دم من النبي عليه الصلاة والسلام تبركا. فقال النبي والله لا تمسك النار أبدا. ليه؟ لأنه بلع حاجة من النبي، وجسد النبي صلى الله عليه وسلم محرم على النار، فمستحيل يخش النار اللي بلع حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم. فصمم أنه يبلع الدم حتى قال النبي والله لا تمسك النار أبدا. مصعب بن عمير وكان حامل لواء المهاجرين في هذه الغزوة قتل رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنهم لما أتوا يعني يكفنوه ما وجدوا شيئا يكفنونه فيه إلا ملاية صغيرة، إذا غطوا رأسه بانت رجلاه، وإذا غطوا رجلاه بانت رأسه، فغطوا بها رأسه ووضع على رجله شيء من الإذخر. وكان عبد الرحمن بن عوف بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لما فتحت البلاد وصاروا أغنياء وضع له مرة طعام طيب كده، فنظر إلى الطعام وقال والله لقد قتل قبلي أخي مصعب، فكنا إذا أتينا أن نغطي رأسه بانت رجلاه، وإذا غطينا رجلاه بانت رأسه، فمنا من مضى ولم يأخذ من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. يعني في صحابة ماتوا وإحنا لسه في أيام الشدة ما شفناش رخاء، لم ينالوا من أجرهم في الدنيا شيئا، وإحنا قعدنا لحد ما فتحت البلاد وبقينا أمراء ورؤساء وبتحطلنا أفخر الطعام، وأخذ يبكي وما أكل يومه. من الصحابة أيضا أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه وأرضاه. الصحابي ده كان فارس لا يشق له غبار، كانوا في المعارك يضعون الريشة الحمراء، الفارس اللي يحط الريشة الحمراء على الخوذة بتاعته يعني بيقول للناس اللي عايز يقاتل يجي يقاتلني. فيوم أحد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم سيفه وقال من يأخذ مني هذا السيف ليقاتل به. الصحابة كلهم مدوا ايديه، فقال صلى الله عليه وسلم ولكن بحقه. قالوا وما حقه؟ قال أن يقاتل به حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، ما يفرش ولا يكل ولا يمل، طول ما السيف في ايده لازم يقاتل. من يأخذ مني هذا السيف بحقه. فأحجم الناس، فتقدم أبو دجان وقال أنا أخذه بحقه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا خرج أبو دجان وأخذ يتبختر بين الصفين بسيف، فقال النبي هذه مشية يكرهها الله ورسوله إلا في هذا الموضع، لأنها تكسر قلوب المسلمين. فعلا أبو دجانة قاتل قتال شديد وقتل كثير من المشركين في الغزوة ديت. بيقول حتى وجدت فارسا يخمش الناس ويحثهم واقفا بين الصفوف، فأخذته ورفعت سيفي عليه لأضربه، فإذا هي امرأة، فنظرت فإذا هي هند بنت عتبة، فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة فتركتها. هذه الغزوة حدث فيها أمور كثيرة جدا، والصحابة في محاولات مستميتة مكنهم رب العالمين سبحانه وتعالى من إنقاذ النبي عليه الصلاة والسلام وحمايته من محاولات الاغتيال التي تعرض لها صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. نرجع لسياق الآيات، كنا مضطرين نكمل أحداث الغزوة عشان سياق الآيات هينتقل بنا سريعا لنهاية الغزوة، وبعد كده نرجع لتفاصيلها لغرض هنتكلم فيه دلوقتي. كنا وقفين عند قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الآيات قبلها قال سبحانه وتعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء. نزلت هذه الآية لما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، وسال الدم على وجهه وشجت رأسه وكسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجنته الشريفة، فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما أفلح قوم فعلوا بنبيهم هكذا، أدعوهم إلى الله ويقتلوني، والله ما أفلح قوم فعلوا بنبيهم هذا وهو يدعوهم إلى رب العالمين. فنزل قول الله عتابا للنبي على هذه الكلمة: ليس لك من الأمر شيء. حتى دي أي أن الأمر كله لله عز وجل في الدنيا، لم نرسلك حاكما ولا قاضيا على هؤلاء، إنما أرسلناك مبلغ، إن عليك إلا البلاغ، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس لك من الأمر شيء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء يقطع طرفا منهم، يكبتهم، يتوب عليهم، يعاقبهم فإنهم ظالمون. فدع الحكم والجزاء لرب العالمين سبحانه وتعالى، فهو أعلم بمن يستحق العقاب، وهو أعلم بمن يستحق التوبة والمغفرة، وإن كانوا ظالمين مستحقين لنزول العذاب، لكنه سبحانه وتعالى حكيم عليم حليم، يعلم متى ينزل عذابه على عباده. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية في الفجر دعا وقال: اللهم لعن فلانا وفلان، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. كان يلعن أولئك المشركين الذين جمعوا الجيش وأتوا لقتال النبي عليه الصلاة والسلام: عكرمة بن أبي جهل، صفوان بن أمية، أبو سفيان بن حرب، وسهيل بن عمرو، رؤوس الكفر في قريش، الحارث بن هشام. فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عليهم بأعينه يقول: اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم عليك بسهيل بن عمرو، اللهم عليك بصفوان، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، وتاب الله عز وجل عليهم كلهم بعد ذلك. المفاجأة إن اللي النبي صلى الله عليه وسلم عينهم باللعن ونزل فيها العتاب أسلموا بعد كده، عشان كده عوتب النبي في ذلك، وعشان كده ربنا نهانه يدعو عليهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم أنهم سيؤمنون بعد ذلك، بل وسيقفون في الإسلام وقفة شديدة بعد وفاة النبي، وحتيجي قصصهم دلوقت. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد ركوعه ويقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، الصحابة اللي كانوا مستضعفين في مكة، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المسلمين. اللهم اشدد وطأتك على مضر قريش، يعني اللهم سنين كسني يوسف، يعني سنين عجاف لا يجدون فيها أكلا. اللهم لعن فلانا وفلانا من أحياء العرب، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. في مسند إمام أحمد قال: لما كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه ودخلت حلقات المغفر في وجنته وسال الدم على وجهه حتى كان الدم لا يرقى، كلما يعني أخرجوا الدم ما ازداد الدم إلا خروجا، سيدة فاطمة جابت حصير وحرقته وضعته على وجنة النبي حتى يرقى الدم، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم فعلوا بنبيهم هكذا وهو يدعوهم إلى الله؟ كأنه آيس من هداهم ومن عودتهم إلى الحق، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظلم. قول آخر أورده الطبري أنها نزلت لما كان النبي يدعو شهرين متتاليين على قبيلتي رعل وذكوان اللي قتلوا 70 من القراء في حادثة بئر معونة، قتلوا قراء المدينة، فأخذ النبي يدعو عليهم شهرين متتاليين في صف كل صلاة: اللهم عليك برعل وذكوان، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. والراجح أنها نزلت في غزوة أحد لما سال الدم على وجهه وقال كيف يفلح قوم فعلوا بنبيهم هكذا. والحقيقة الآية دي والله يعني الإنسان ينكسر فعلا قدامها. شوف حلم ربنا سبحانه وتعالى ورحمته وصبره على عباده. يعني تخيل أشخاص يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وقادوا الجيوش وجمعوا الجموع لقتله وحاولوا أن يقتلوه بكل طريقة، ومع ذلك النبي يدعي عليهم فيقول الله له ليس لك من الأمر شيء، ذرهم لعلهم أن يتوبوا ويعودوا إليه. ويشال عليه القدير أن الذين كان يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة بأعيانهم أسلموا. يعني أبو سفيان بن حرب اللي هو كان قائد الجيش بتاع المشركين في الغزوة دي أسلم بعد ذلك في فتح مكة، بل وكان يشارك المسلمين في غزوات الفتوح بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولما اصطف المسلمون للروم في غزوة اليرموك سنة 13 هجريا قام وتكلم كلاما شديدا في المسلمين وقال اثبتوا فقد كنا نثبت في حال الكفر، فما بالنا ونحن المسلمون الآن. وكان الرجل له نظرة ثاقبة بالحرب والقتال طيلة حياته، فأخذ يثبت المؤمنين مع أنه كان كبير في السن في الفترة ديت، وأخذ يتكلم كلام شديد ثبت الله عز وجل به قلوب المؤمنين في غزوة اليرموك. سيدنا خالد بن الوليد صاحب الالتفاتة اللي كان سبب في الهزيمة بتاعتنا جعله الله عز وجل بعد ذلك سيف الله المسلول الذي استعمله بعد ذلك في فتوح بلاد فارس والروم، وهز به عروش وأباطرة الكفر في الأرض بعد ذلك. سهيل بن عمرو الذي كان يدعو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل بعد وفاة النبي وارتداد العرب في فترة حروب الردة من ضمن البلاد اللي فكرت ترتد مكة نفسها، لأن الخلافة كانت في المدينة والثبات كان في المدينة، ومكة كان عليها صحابي اسمه عتاب بن أسيد. بعض الطلقاء اللي هم كانوا لسه مسلمين جدد قبل وفاة النبي بسنة ولا سنتين فكروا ان هم يرجعوا تاني وارتدوا، حتى قام فيهم سهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه وقال لا تعودوا إلى ما كنتم عليه، فوالله لقد خذلنا النبي قبل ذلك فلا تخذلوه بعد وفاته. خذلتموه في حياته صلى الله عليه وسلم، تخذلونه بعد وفاته، ماذا ستقولون لربكم؟ وما زال بهم حتى ثبته ولم يرتدوا عن دين الله عز وجل. عروة بن مسعود الثقفي اللي كان بيبرم مع النبي عليه الصلاة والسلام صلح الحديبية، وكان يأخذ بلحية النبي ويقول ما أرى حولك إلا أوباشا حريا أن يذهب ويدعوك عند القتال. عروة بن مسعود ده أسلم بعد كده وأرسله النبي رسول إلى الطائف، لأنه ثقفي وبني ثقيف من الطائف، يدعوهم إلى الله فضربوه وقتلوه ومات شهيدا. وقال النبي عنه عليه الصلاة والسلام والله ما أرى عروة إلا كصاحب ياسين الذي دعا قومه فقتلوه، فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فالآية دي تلمح فيها مدى حلم رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه يفتح أبواب التوبة حتى للكافرين، وأنه قبل التوبة حتى ممن قتلوا نبيه، ونادى بالتوبة حتى من ادعوا له الصاحبة والولد، وفتح الباب للمنافقين الذين حاولوا حتى اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، ولأصحاب الأخدود الذين خدوا الأخاديد وأحرقوا فيها المؤمنين في زمن قصة أصحاب الأخدود. تلمح مدى حلمه ورحمته وعفوه، وأن فعلا لا يهلك على الله إلا هالك، واللي يفوت الرحمة دي كلها ويفوت الحلم ده كله ويقع في عقاب الله وعذابه ده فعلا مستحق العذاب، ولا يهلك على الله إلا هالك. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يعني الملك ملكه والأمر أمره سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وله ما في الأرض، إن أراد أن يعذب عذب وما كان ظالما، ولو عذب أهل أرضه وسماواته ما كان ظالما له، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا له، ولو غفر لهم سبحانه وتعالى فبفضله وبرحمته، فما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله. ثم قال في آخرها والله غفور رحيم، يعني رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى، إن رحمتي سبقت غضبي. زي ما ربنا سبحانه وتعالى شديد العقاب فإنه غفور رحيم، فانتبه. عشان كده المؤمن دايما يحيا بين الخوف والرجاء، لازم يخاف من ربنا سبحانه وتعالى ويعلم أن أخذه أليم شديد، ولازم يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرجوه، ويعلم أن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. الجنة سهلة جدا والنار برضو سهلة جدا، وانت اللي بتختار وانت اللي بتكتب مستقبلك بإيدك. زي ما قلنا قبل كده، نهايتك يوم القيامة قصة أنت تكتبها بيدك الآن، تروى لك يوم القيامة على ألسنة الملائكة. إما أن يقال لك سلام عليكم بما صبرتم، وإما أن يقال ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. فرب العالمين سبحانه وتعالى حلمه واسع، فمهما كان ذنبك ومهما كانت أخطأنا ومهما كان تقصرنا في حق رب العالمين، إن الحليم الذي فتح باب التوبة للمشركين الذين حاولوا قتل النبي سبحانه وتعالى أحلم بك منهم، وحلمه سبحانه وتعالى ورحمته تسع الخلق كله. يا أيها الذين آمنوا، بعدها لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم ترحمون تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. انتقال سريع والتفاتة وتداخل قد يحدث فيه لبس في ذهن القارئ، ازاي بنتكلم عن سياق الغزو وفجأة طلعنا في الكلام عن الربا والاستغفار والتوبة والعفو عن الناس وكظم الغيظ وإصلاح النفس، وبعدين رجع الكلام يكمل سياق الغزوة وأحدثها مرة أخرى. سياق الغزوة حوالي 30 آية، اعترضت بآيتين ثلاثة كلام عن الربا والتوبة والتقوى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة رب العالمين. كيف تداخلت هذه الآيات في سياق الغزوة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. نبدأ الأول نشرح الآية. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، كان أحد أنواع الربا في الجاهلية ربا بيسموه العلماء ربا النسيئة، يعني ربا الفضل، إن أنا بسلف العشرة بخمستاشر اللي احنا بنسميه في زماننا الفايز. ربا النسيئة متعلق بالزمن، كلما تأخرت في السداد كلما زدت عليك في المبلغ. فكانوا يقولوا زمان كده، زد وتأخر، أنا واخد منك 1000 جنيه هردها لك السنة الجاية، جه السنة الجاية معكش الألف أقول لك خلاص أديك سنة كمان ويبقوا 1500، جات اللي بعدها معكش أقول لك خلاص سنة كمان ويبقوا 2000، ويتنيهم يزيدوا حتى تتضاعف الربا. ده اسمه ربا النسيئة، يعني ربا التأخير، نظير تأخير المدة يزداد المال على الرجل، أو ياخد منه إبل ناقة صغيرة فيردها له السنة الجاية، يجي يردها له معهوش خلاص تردها للسنة اللي بعدها بس تكون بنت مخاض كبيرة. فيرغبون المضاعفة في المال عند الإقراض والاقتراض، فنهى رب العالمين سبحانه وتعالى عن ذلك وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني كان إن قضاه وإلا زاد عليه كل عام. لماذا جاءت هذه الآية في سياق الغزوة؟ استغلال القرآن لأحداث الغزوة ليس الهدف منه فقط توثيق الأحداث، وإنما الهدف منه استنباط الحكم والفوائد والخروج فعلا بدروس عملية نستعملها في حياتنا، نعرف لماذا هزمنا ولماذا الحال اللي احنا فيه ده وما هو السبب. فأتى سبحانه وتعالى بهذه الآية ليبين إن أكل الحرام والوقوع في الذنوب اللي من أكبرها الربا هو أكبر أسباب الهزيمة، وأن أكبر أسباب هزيمة المسلمين هو وقوعهم في عصيان رب العالمين سبحانه وتعالى. عشان كده اعترض سياق آيات الغزوة الكلام عن الربا والتوبة والتقوى وطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. السيد قطب في كتابه يعني جاب لفتة جميلة جدا، قال لي لماذا أكل الربا أضعافها المضاعفة تحديدا؟ ليه ما جاش النهي عن أي ذنب تاني؟ طبعا هم كانوا في الجاهلية يتعاملون بهذا الربا، قال لأن الدافع إلى أكل الربا هو الطمع، دايما طمع الإنسان في الفلوس، وإنه لحب الخير شديد، حب الخير وحب المال، بنحب الفلوس قوي، فطمعه في المال يدفعه إلى أكل الربا أضعاف مضاعفة. هأخر عليك وزود لي الألف يبقوا اتنين ويبقوا تلاتة لحد ما يبقوا 10,000، وهم أصلا كانوا 1000 جنيه بس. فلأن الطمع والحرص على المال هو الذي يدفع إلى أكل الربا أضعاف مضاعفة، كذلك الطمع في الغنيمة كان هو السبب في نزولك وهزيمة أحد. فالجامع بين سبب الهزيمة في غزوة أحد هو الطمع في الغنيمة، لما رأوا سوق النساء وهم بيجروا، ولما رأوا الغنائم وقالوا الغنيمة الغنيمة، طمعهم في المال كان سببا في الهزيمة ومعصية النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن الطمع في المال يكون سبب في الضعف وأكل الربا أضعاف مضاعفة. فنهى رب العالمين سبحانه وتعالى عن أكل الربا، طبعا ربا النسيئة ده أخوانا يدخل في غرامات التأخير اللي بتكتب في كثير من العقود في زمننا. للتنبيه، كثير من عقود المسلمين الآن يدخل فيها حاجة اسمها غرامة التأخير. غرامة التأخير العلماء والمجامع الفقهية تقول أنها من باب ربا النسيئة، إن لو تأخر الفلان في سداد الأموال أو سداد الأقساط أو سداد كذا يعاقب بغرامة تأخير كذا كذا يأخذها طرف العقد اللي هو صاحب المال الأصلي، وهو ده ربا، ده عين ربا النسيئة. كان ابن عباس يقول والله لا ربا إلا ربا النسيئة، ده عين الربا. فغرامة التأخير والعقود التي تتضمن في شروطها غرامات تأخير تدخل في معاني الشروط الربوية التي نهى عنها رب العالمين سبحانه وتعالى، بل بيّن أنها من أكبر أسباب الهزائم. عشان كده لما تبص لحال المسلمين دلوقتي تعرف ما الذي نتعرض له، وإيه الهزائم المتتالية، وكيف استباح أعداؤنا دماءنا، وإزاي بين لقمة سائغة بالصورة دي، لأننا عصينا الله عز وجل، ولأننا هزمنا أمام أنفسنا الأول فهزمنا أمام أعدائنا. فيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. تعريض في الآية، اتقوا الله عز وجل لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة. فلما عصوا الله عز وجل وعصوا النبي ذهب الفلاح وكانت الهزيمة، برغم أن المعركة 90% منها في بدايته كان نصر للمسلمين، خلاص ما نزل الرماة من على الجبل إلا لما تأكدوا من النصر. فانظر كيف انقلب النصر هزيمة لمعصية. عشان كده صلاح الدين في معاركه وغزواته رحمه الله كان يطيف بخيام المجاهدين في الليل، فإذا رأى خيمة مظلمة نورها طافي والناس نايمة قال والله من هنا تأتي الهزيمة، وإذا رأى الخيام مضيئة والناس بتقوم الليل وتقرأ القرآن وتتعبد لله أثناء الغزوة يقول والله من هنا يأتي النصر. وعشان كده سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أرسل عمرو بن العاص في فتح مصر، طبعا سيدنا عمرو بعد سقوط بيت المقدس سنة 15 هجرية وفتحه بدأ يكمل، واستشار سيدنا عمر في أنه يكمل يفتح مصر وبلاد المغرب العربي، ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، ويبقى ساحل أفريقيا الغربي كله تبع المسلمين، ووافقه سيدنا عمر رضي الله عنه. فلما دخلوا مصر وحاصروا وقفوا على حصن بابليون وفتح بلبيس، بابليون وبلبيس والإسكندرية حتى دي كلها استعصت على عمرو رضي الله عنه وارضاه، بسبب ان الروم كانوا مسيطرين على مصر في الفترة ديت، لكن اقباط مصر واهل مصر نفسهم ساعدوا المسلمين في القتال. فحصن من حصون اظن بابليون في فتح مصر استعصى على عمرو شهور، فأرسل يستشير عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، فأرسل له عمر رضي الله عنهم أجمعين وقال يا عمرو والله إني لأرى أن الفتح قد تأخر عليكم، فانظروا ماذا أحدثتم في أنفسكم. شوفوا أنتوا عملتوا إيه، في حاجة حصلت، في ذنوب بينكم، في تقصير من كنتم، انظروا ماذا أحدثتم، إن الله فتح لنا الدنيا فكيف استعصى عليكم وكيف استعصت عليكم هذه البلاد، انظروا ما أحدثتم. وأرسل إليه بأربعة رجال وقال والله قد أرسلت إليك بأربعة. تخيل سيدنا عمرو بعت يطلب المدد، بعت لأربع رجال، قد أرسلت إليك أربعة أشخاص كل واحد منهم عندي بألف. كان من ضمنهم الزبير بن العوام وعبادة بن الصامت وأظن ضرار بن الأزور وغيره من الصحابة الكبار. فواتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وهذا عتاب من الله عز وجل وأمر بالخوف منه وتقوى النار والعمل له سبحانه وتعالى، وإن أخطأنا وتقصرنا وذنوبنا هي أكبر أسباب الهزيمة التي منينا بها في زماننا. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. بعض المفسرين بيقول تعليقا على هذه الغزوة فوالله إنما استفاده المسلمون من هذه الهزيمة أكبر بكثير مما كانوا سيحصلونه من النصر، ووالله لقد كانوا أحوج إلى الهزيمة ألف مرة منهم إلى النصر. ما كناش هيتعلموا الدروس دي وما كانش هيفهموا المعاني دي إلا لو هزموا وإلا لو حدثت هذه الهزيمة. هذه الهزيمة ترتب عليها فوائد كثيرة جدا تكلم فيها العلماء. ابن القيم عمل فصل كامل جايب قرابة 100 فائدة من غزوة الهزيمة في غزوة أحد. خلاصتها أولا أن نفهم أن المعصية سبب الهزيمة، وأن الإنسان إذا لم يستطع الانتصار على نفسه فهو من باب أولى لن ينتصر على عدوه ولن يمكنه الله عز وجل وهو عاص. قلنا المرة اللي فاتت كيف أن عمر بن الخطاب أرسل لسعد بن أبي وقاص قبيل معركة القادسية يقول له أحذركم الله، يعني أمركم بتقوى الله في أنفسكم فإنها العدو الأكبر، نفسك اللي بين إيديك دي. كذلك كسر العجب، لو استمرت الانتصارات وتوالت سيظهر من العجب ورؤية النفس عند المؤمنين ما يظنون به أن النصر بأيديهم، فكان لازم تنكسر. عشان كده الهزائم حتى في حياتك أنت الشخصية، الهزائم والابتلاءات والمصائب التي تبتلى بها اعلم أنها جاءتك لتنكسر وتذل بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، وتعلم أن الأمر بيده. من الفوائد أيضا تمايز المنافقين على المؤمنين. تلت الجيش اللي رجع ده خلاص عرفنا أن هم دول المنافقين. قال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ظهور منافقين عشان ما نعتمدش عليهم بعد كده، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. خروجهم معنا هيضرنا مش هيفيدنا، فمعرفتنا للمنافقين أكبر فائدة استفادها الصحابة بعد مسألة أن المعصية سبب الهزيمة. كذلك كانت هذه الغزوة اختبار شديد وقوي للمؤمنين، بيانت مين اللي ثبت وقف حوالين النبي عليه الصلاة والسلام يدافع عنه وثبت على القضية، ومين اللي كمل حتى مات في سبيل الله ولم يضره حتى أن النبي قد قتل لما طلعت الإشاعة عن النبي مات، ومين اللي هرب وفر إلى المدينة وبرغم هذا تاب الله حتى على من فر وقال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فربنا عفى عنهم سبحانه وتعالى بعد ذلك. من الفوائد اتخاذ الشهداء، وأن الشهداء اللي هم في أعلى درجات الجنان لن يتخذوا إلا بالهزائم والقتل. عشان كده هتأتي في نهايات السورة قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اللي ماتوا دول ما راحوش خلاص، لا، ما زالوا أحياء، تجري عليهم أرزاقهم كما كانت تجري في الدنيا، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طلبوا من رب العالمين أن يعودوا إلى الدنيا مرة أخرى، لما قال الله تمنوا علي للشهداء قال: نتمنى أن نعود إليها مرة أخرى فنخبر إخواننا بما لقينا حتى نثبته. فقال: إني قضيت أني لا أعيد إليها أحدا ولكن أبلغهم عنكم. فنزلت: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. من الفوائد تعلم معنى الثبات، وأن الابتلاء سنة الأنبياء، وأن ما ينفعش يبقى في نصر على طول الخط. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه انتصر وهزم صلى الله عليه وسلم، ولما سأل هرقل أبا سفيان وهل ينتصر قال: الحرب بيننا سجال، نغلبه ويغلبنا. قال: وكذلك الأنبياء يبتلون ثم تكون لهم العاقبة. فوائد كثير ودروس كثير جدا، ما كان الصحابة وما كان المؤمنون وإحنا نفسنا ما كناش هنفهم كل المعاني دي لو لم تحدث هذه الهزيمة. أختم بكلام أستاذ سيد قطب، كلام ماتع في التعليق على هذه الغزوة، يقول: إن الذين يدركون طبيعة هذا المنهج الرباني لا يعجبون من هذا التداخل، يعني إن آيات الربا والمعاصي والتقوى دخلت في وسط آيات الغزوة، هل هذا التداخل له سبب؟ نعم. قال: فالمعركة الحربية في الإسلام ليست مجرد سلاح وخيل ورجال، وإن كان هذا أمر مهم، لكن هذه معركة جزئية بالنسبة للمسلمين. إن المعركة الكبرى عند المسلمين في عالم الضمير، إنها ذات ارتباط وثيق بصفاء الضمير وخلوصه وتجرده لله عز وجل وتحرره من القيود والآثام والذنوب والمعاصي التي تطمس على شفافية الضمير وتقعد به. لهذا عرج سبحانه وتعالى في الكلام على آيات الربا والتقوى والتوبة والمسارعة إلى الاستغفار وسارعوا إلى مغفرة والعفو والإنفاق، لأن هذا هي المعركة الأكبر. فالمعركة الأكبر عندنا هي الانتصار على النفس والانتصار على شهواتها وطمعها في المال وفي الدنيا وفي النساء، والانتصار على الأحقاد والحسود والغل والحقد الذي يتكون في القلوب. هذه هي المعركة الحقيقية وتقرير القيم في المجتمع. لهذا والله من هزمنا من عدونا إلا لما هزمنا من أنفسنا أولا، ولن ننتصر على أعدائنا حتى ننتصر على نفوسنا ورغباتها وطموحاتها التي لا ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا أطعنا رب العالمين ارتاح الضمير وزكت النفس وتجرد القلب وخلص الضمير وصارت النفس صافية شفافة تبذل كل ما في وسعها في إرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى. فحين يتجرد القلب يكون النصر، أما وحين يكون الانتماء للقضية عالي يكون التنفيذ على أرض الواقع واضح جدا. عشان كده تجد حتى على مستوى الدنيا بعيدا حتى عن الإسلام والكفر، الذين يقاتلون عن عقيدة وإيمان أنهم أصحاب قضية وأنهم أصحاب أرض لا يهزمون. قلنا قبل كده ازاي امريكا اتغلبت في فيتنام، وفيتنام دي دوله صغيره جدا حقيره، وامريكا الولايات المتحده كيف هزمت وخرجت مهزومه من فيتنام، كيف لم تستطع ان تقتحم العراق ايام طويله الا بعد الخيانه اللي حصلت من الشيعة، لان صاحب القضيه الذي يدافع عنها ويعتنقها وعارف ان دي ارضه وده دينه وان هو الذي معه الحق لنفسه مرتاحه وضميره شفاف ولا يشعر أنه يعصي ربه عز وجل، بيكون انتماءه للقضية أعلى وبذل روحه فيها أكبر، وهذا لا تجده في الكفار، لا تكاد تجده. فما بالك لو أنه يقاتل بأمر رب العالمين سبحانه وتعالى، وما بالك لو أنه يدافع عن المنهج الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض، كيف سيكون القتال؟ معارك الصحابة كلهم أمام أعدائهم فارق عددي لا يتصور. أما تلاقي 3000 قصاد 200,000 في غزوة مؤتة، أما تلاقي 15,000 أو 25,000 مقابلة 200,000 رومي في غزوة اليرموك، أما تلاقي 35,000 مسلم في مقابلة 600,000 في القادسية ونهاوند، فروق ضخمة. يعني الواحد قدامه حوالي 100 واحد وفي النهاية يكون نصر للمسلمين. ليه؟ عشان احنا بنتكلم فيه ده، عشان الانتماء للقضية، وعشان راحة الضمير في رضا رب العالمين، وعشان توقف شلال الذنوب والمعاصي وانصياع النفس وزكاتها وارتياح الضمير وشفافيته في إرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى، يكون فارق كبير في النصر. وأخيرا بيّن رب العالمين إن اللي فروا وهربوا من المعركة إنما استزلهم الشيطان بسبب إيه؟ ببعض ما كسبوا. الذنوب سبب في الفرار، الذنوب سبب في التولي عن أمر الله عز وجل، الذنوب سبب في حدوث خلل في الضمير وخلل في النفس يجعلها لا تقبل أمر الله عز وجل بسهولة. عشان كده رجوعنا الرب العالمين سبحانه وتعالى هو أول خطوة في طريق النصر. إن شاء الله المرة القادمة تكتمل سياق الغزوة وآياتها مرة أخرى. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.